لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى ضمن سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. ونستكمل الفصل الذي نحن بصدده وهو جوانب ضعف الجن وعجزهم. فنستكمل جوانب ضعف الجن وجوانب عجز الجن. فكما يعني ذكرنا قبل ذلك أن الجن وإن أعطوا ما أعطوا من سرعة الحركة وسرعة التنقل ونحو ذلك إلا أنهم يعني في الجملة يعني ضعاف، ووجوه ضعفهم وعجزهم كثيرة جدا، وذكرنا بعضها ووقفنا على ما تبقى منها. قال رابعا عجزهم عن الإتيان بالمعجزات، يعني أن الجن من وجوه عجزهم أنهم لا يقدرون على فعل خوارق العادات، خوارق العادات مع كل هذه الحركة والتنقل ونحو ذلك ما يقدرون على خرق العادات. قال لا تستطيع الجن الإتيان بمثل المعجزات التي جاءت بها الرسل تدليلا على صدق ما جاءت به. فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطين قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وتحدى الله بالقرآن الإنس والجن، قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن أعظم معجزة طبعا، والله عز وجل تحدى بها الإنس والجن. وكذلك أيضا نقول كما يعني يريد المصنف هنا أنهم عاجزون عن عموم المعجزات عموما، وهي خوارق العادات. وخوارق العادات ربما تكون لبعض المؤمنين يعني من باب الكرامة، وإلا في حق الأنبياء فهي من باب المعجزات والآيات، وتكون في حق المؤمنين من باب الكرامة. أما هم فلا يخرقون العادات إلا ما أعطاهم الله عز وجل وحدد لهم، يعني هم ينتقلون مثلا من بلد إلى بلد في سرعة شديدة جدا، هذا شيء خارق لعادة الناس الإنس، لكن هم فيما أقدرهم الله عليه هذا شيء مش خارق، لأن دي شيء طبيعي في حركتهم هم وعليه، فلا يقدرون على خرق العادات فيما هو فوق ما أعطوا. ولذلك لا يستطيعون مثلا أن يأتوا بشيء معجز، مثلا أن يخرجوا مثلا الجن مثلا يخرج مثلا ناقة من صخرة مثلا، أو جني يشق البحر مثلا بالعصا، ما يقدر على هذا، ما يقدر، مع أن الجن بيتحرك وينتقل ونحو ذلك. وهنا قد يقول البعض أليس الجن يتسلطون أحيانا على الإنس ويفعلون أشياء غريبة وكذا ونحو ذلك، أن يجعلوا الإنسان شايف أن البيبان بتطلع فوق، مش عارف الحيطان بتنزل تحت، مش عارف كذا بيتحرك كذا بيتغير. نعم كل هذا ليس على حقيقته، إنما هو من باب التخييل والتأثير على العيون بالخدع والتخييل، زي السحرة من الإنس، زي سحرة الإنس. فإنهم لا يقدرون على تغيير الحقائق، تغيير الحقائق ما يقدرش الساحر يخلي الماء نار أو النار ماء مثلا، لكن يجعلك أنت ترى الماء نارا، نعم زي الدجال في آخر الزمان يجعلك ترى النار، يجعلك ترى الماء نارا وترى الجنة نار وترى النار جنة، هذا كل مؤثر فقط، لكن هو لا يقدر على شيء من ذلك إلا ما أقدره الله عليه. كذلك الجن هم لا يقدرون على خرق العادات إلا ما أقدرهم الله عز وجل عليه من الانتقال والسرعة ونحو ذلك والتخفي ونحو ذلك، لكن لا يقدرون على تجاوز ما أقدرهم الله عز وجل عليه. قال خامسا لا يتمثلون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية، إن هم ما يقدرون على التمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية. يعني قال والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية. نعم، لأن هم عندهم قدرة على أن يتمثلوا بالناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وده من وجوه عجزهم، لأن شخص النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يقدرون على ذلك لفتنوا الناس فتنة عظيمة، لكن لا يقدرون على التمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. في الرؤيا يعني في الرؤيا يعني ماذا؟ إنه يخلوا الإنسان يشوف الرؤيا، بل ونضيف في الحقيقة ولا في اليقظة، أقصد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مثلا حد ممكن هو ماشي في الطريق يقوم الجن يتشكل في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ويخليه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته هو الجني، لا أبدا، ولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ولا في المنام. يبقى إذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في اليقظة والمنام، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى طبعا إلا في المنام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقدرون على التشكل في صورته، وإن كانوا يقدرون على التشكل في صورة غيره من الناس أو ممكن، يعني الجني ممكن يجي لي في صورة أبويا وصورة أخويا وصورة ابني وصورة كذا، أو ممكن يجي لي في صورة واحد منهم ويحاول يخدعني، وده بيرجع إلى عقيدة الإنسان وإيمان الإنسان. وإلا كما في الخبر وإن كان مختلف في يعني صحته أنهم يأتون يعني إلى الإنسان وهو في عند الموت فيقول يا بني، يأتي الإنسان في صورة أبيه وفي صورة أمه يقول يا بني مت يهوديا، يا بني مت نصرانيا ونحو ذلك. فالشاهد أنه قد يتمثل الجني للناس في صورة بعضهم، قد يتمثل أنه هو يجيله بشكل واحد من اللي هو يعرفه، لكن طبعا هنا قد يقول قائل طب ما هو كده هيخدعون ويفعلوا نعم يخدعون من؟ يخدعون الضعفاء، يخدعون الضعفاء. وإلا لو جالي مثلا في صورة مثلا يعني عالم من علماء المسلمين وقال لي يا فلان ألا تعرفني، أنا الشيخ فلان، أنا العالم الفلاني مثلا، افعل كذا وكذا، هيدلني هو على الخير الخالص ولا حتى لو جاب لي الخير في الأول عشان يلبس لي باطل بعد منه؟ إذن من الذي يكشف هذا؟ الذي عنده دين. وعلشان كده أكثر من يقعون في شراك الجن والعفاريت والشياطين الجهلة والعياذ بالله، وذلك يقع في شراكين كثير من الناس، وأن يشتغلوا معهم سحرة ويشتغلوا معهم كهنة ويشتغلوا معهم غير وغير. نعم. قال ففي الحديث الذي يرويه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. من رآني فإنني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. قال في الصحيحين عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال رواه مسلم من رواية أبي هريرة، وفي صحيح البخاري وإن الشيطان لا يتراءى بي، وفي رواية من رواية أبي سعيد، وفيه من رواية أبي سعيد من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني، يعني لا يتشكل في صورتي. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة لا يتمثل الشيطان بي، وفي صحيح مسلم من حديث جابر من رآني في المنام فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وفي رواية أخرى عن جابر فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وهنا قد يقول قائل هناك بعض الناس قد يأتيك وتجد أن هذا الإنسان من أهل المعاصي والفجور ونحو ذلك أحيانا، ويقول لك قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس حتى لو هو من أهل الفجور، قد يكون هذا نوع من يعني الإنذار له ليتوب مثلا، أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وارد، وإن كان هذا قليل لأن دي كرامة عظيمة جدا، لكن لو حصل وارد. لكن كثير من الناس يأتي ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لك أحوالا هي ليست أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتصور أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد أنه هو رأى في المنام شخصا جميلا، شخصا أبيضا، شخصا في هيئة وقورة. نعم، الشيطان يأتي في هذه الصورة، يأتي في شيء شيخ وقور بهيئة، يعني يلبس ملابس جميلة، وعلى أحوال الناس بقى. أنت لا واحد بيقول لك ده جالي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابس أخضر فأخضر، واحد تاني يقول لك جالي في المنام لابس مش عارف، كل واحد على هواءه بقى. يعني أحد الناس ذات يوم، كنت شابا يعني في الوقت ده، وكنت لسه في العمل يعني، أحد الموظفين زملائي فقال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس، قلت خيرا والله ما شاء الله، صف لي يعني. فقال لي وشه منور، قلت له ماشي جميل ولابس كذا، قلت له جميل خالص ومش عارف ايه ونحو ذلك. فجعل يحكي لي فبيقول لي وما شاء الله حلق دقنه كده وجميل وشكله حلو. فقلت هو صلى الله عليه وسلم اصلا نهى عن حلق اللحيه. فانت لو قلت لي حتى ملتحي كنت هسالك على نوع اللحيه وشكل اللحيه، تقول لي ملوش لحيه كمان، قلت له ايوه منور وشه ابيض وكذا ونحو ذلك. قلت له هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. ولذلك في الحقيقه انه قد ياتي الشيطان الى الناس ويعني في هيئه جميله ونحو ذلك وسمك شيخ ونحو ذلك، لكنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ملامح النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف اوصافه، فان راه فهو النبي صلى الله عليه وسلم، لان الشيطان لا يقدر على ان يتشكل في صوره النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والظاهر من الاحاديث ان الشيطان لا يتزيى بصوره الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقيه، ولا يمنعه هذا من التمثل في غير صوره الرسول صلى الله عليه وسلم والزعم بانه رسول الله. وهذا ما فقهه ابن سيرين رحمه الله تعالى فيما نقله عنه البخاري. قال ولذلك فلا يجوز أن يحتج بهذا الحديث أو يحتج بهذا الحديث على أن كل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أنه رآه حقا، إلا إذا كانت صفته هي الصفة التي روتها لنا كتب الحديث، وإلا فكثير من الناس يزعم أنه رآه على صورة مخالفة للصورة المروية في كتب الثقات. يبقى إذن من وجوه عاجز الجن أنه ما يقدرش يلبس علينا أبدا في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا قال لا يستطيع الجن أن يتجاوزوا حدودهم في أجواز الفضاء. لا يستطيع الجن أن يتجاوزوا حدودهم في أجواز الفضاء، يعني من وجوه ضعف الجن أنه لهم حدود معينة يتحركوا فيها، مش مثلا أنهم بينتقلوا وسرعة انتقال وخفة حركة ونحو ذلك، ان هم مفتوح لهم اجواز الفضاء والارض ونحو لا، لهم حدود معينه، هذه الحدود لا يقدرون على تجاوزها، والظاهر ان هذه الحدود لا تجاوز سماء الدنيا، لا تجاوز سماء الدنيا، لانهم اذا حاولوا الصعود الى سماء الدنيا انه يلقون به الشهب. نعم، قال الله تعالى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال فمع قدراتهم وسرعة حركتهم لهم حدود لا يستطيعون أن يتعدوها، وإلا فإنهم هالكون. ولذلك الجن لا يقدرون على مجاوزة هذه الحدود مع سرعة الحركة والتنقل ونحو ذلك، بخلاف الملائكة. بخلاف الملائكة، الملائكة يصلون إلى السماوات السبع وينزلون من السماء السابعة إلى الأرض فيما هو في طرفة العين إن صح التعبير، ودي قدرة أعلى وأعلى لكرامة هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. سابعا وهو آخر ذلك لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه. من وجوه عجز الجن أنهم لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه، وده مهم جدا يا إخوانا أن احنا نقف عليه، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه تلاعب الجن بالناس. يعني تسمع، وأظن إخوانا الدعاء يسمعون مثل هذا كثير أيضا، احنا كثيرا ما سمعت هذه او هذه الاسئله انه الحاجات اتسرقت من البيت في الدولاب في الدرج نحو ذلك وفي المحفظه وكذا ونحو ذلك وتتاخد. يقول لك ما فيش حد عندنا في البيت ده، احنا كلنا احنا اسره واحده واحنا ناس ملتزمين كلنا وكذا وكذا، واحيانا ما تجدش بيت فيه شبهه اصلا مثلا. طب راحت فين؟ وارد جدا ان الجن بيسرق هذه الاشياء. الجن يسرق؟ اه يسرق، امال ايه؟ طيب ايه اللي يمنع الجن ان هو يصل الى هذه الاشياء؟ ذكر الله عند هذه الاشياء. وانا بقفل الدرج وانا بقفل الدرفه وانا بقفل الباب وانا بقفل كذا وانا بقفل او وانا بقفل الورق حتى وانا بقفل الظرف وانا بقفل الدرج مثلا وانا بقفل مثلا الباب بتاع السياره وانا بقفل علبه المجوهرات وانا بقفل كذا ونحو ذلك، كل هذا على ذكر الله عز وجل. بسم الله، خلاص سبحان الله. شوف اللي عمالين يتنططوا في الدنيا يروحوا يجروا من البلد دي للبلد دي في ثانيه، اول ما تقول بسم الله ولا يقدر يفتح الدرج لا هو ولا كل الجن اللي معاه، لا ابليس ولا كل الجن اللي معاه. مجرد ما تقول بسم الله وانت بتقفل الدرج وانت بتقفل الباب وانت مثلا بتقفل المحفظه بتقفل الخزنه نحو ذلك. قال روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. جنح الليل يعني أول دخول الليل، أول دخول الليل مع المغارب يعني كده، فكفوا صبيانكم. والحديث ده مختص يعني أكثر بالأماكن التي يكثر فيها الظلام، يكثر فيها الظلام. قال فكفوا صبيانكم يعني امنعوا الولاد في الفترة دي من الخروج من البيت. قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ. والحديث ده وغيره أخذ منه العلماء أن الشياطين تكثر مع الظلام، مع الظلام، ودي طبيعة في أهل الشر عموما. أهل الشر عموما يحبوا الظلام، سبحان الله، اللصوص، الحرامية، الزنا، كل أهل المعاصي تجدهم يحبوا الليل أكثر من يحبوا النهار. لماذا؟ لأن الليل بالنسبة لهم والعياذ بالله يفعلون فيه الشر يعني أكثر بتستر، ليس خوفا من الله، لا، عشان يستطيعون يعني فيما يظنون أنهم يفعلون هذا الشر في الظلام. ولذلك أول ما الليل يبتدي يدخل الشياطين كأنها، إن صح يعني التعبير البسيط ده، كأنها بتقول فرصة ويروحوا جايين منطلقين في هذه اللحظات. نعم. فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإن ذهب ساعة من الليل فحلوهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استنوا شوية بعد ما الليل يكون استقر حلوهم، يعني ينفع يخرج الولد ولا ونحو ذلك. وبعض العلماء بيعلق بيقول الأطفال الصغار جدا، لأنه الشياطين ممكن تؤذي هؤلاء الصغار بسبب ماذا؟ لأنهم أقرب لهم من غيرهم، لأن غالبا الأولاد الصغار يكون عليهم نجاسة والشياطين تحب النجاسة، فيقوم يقربوا من الولاد دول أكتر من أي حد تاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفوهم عن يعني الخروج. قال فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. وانت بتقفل الباب اذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ودي قاعدة يا اخوانا ناخدها في حياتنا كده في الأمور المتعلقة بمثل هذه المعاني، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وفي لفظ لمسلم من عن جابر غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. ذكر اسم الله عليه على بقية الحديث يعني. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يضرب لنا أمثلة عصرية كان هيقول لنا كده، غطوا الإناء وأوكوا السقاء وقفلوا الأدراج وقفلوا البيبان وقفلوا الشنط بتاعتكم وقفلوا الخزن واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ولذلك هذا من وجوه الضعف في الجن، إنه بسم الله تقف سد منيع، ما تخلوش يقدر يفتح درج الطفل الصغير يفتح، الطفل الصغير يروح يفتح الدرج. طب ما هو ممكن حد يقول بقى، طب ما لما الطفل بقى فتح الدرج، لو هنا بقى الدرج ده الشيطان ممكن أو الشيطان أو الجني ممكن يتطاول عليه أو ممكن يتطاول عليه، لأنه خلاص الطفل لما فتحه أو أي إنسان لما فتحه وسابه مفتوح خلاص زال عنه الحرز. ولذلك لما هنجد الدرجة مفتوح نقفله تاني ونقول بسم الله، يوم ما يقدرش ياخد حاجة ولا يقدر يفتح حاجة ولا يقدر يمد يده على حاجة. وكما قلت لكم كم من المشاكل، يعني أنا أذكر كان أحد الإخوة، أخ من الإخوة، وكانت أسرته متدينة كلها، وصل بيهم أنهم كادوا أن يعني يتقاطعون، كل واحد فيهم بيتهم التاني، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بحكاية أنه يقفلوا ويذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على الأشياء، امتنع مسألة ضياع الأموال ونحو ذلك وذهبها. يعني هذه بعض الوجوه التي ذكرها المصنف في عاجزي الجن. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.